حتى تطلق لأدنى ملابسة. فما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينيب أبا بكر في الصلاة نيابة عنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قال مروا أبا بكر فنصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لا يسمع الناس. حاولت ما استطاعت أن تغير رأي النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبت إلى حفصة وقالت لها: إن أبا بكر رجل أسيف، فلعله ينيب عمر رضي الله عنه. حفصة تود أن لو أن النبي عليه الصلاة والسلام أنا أباها، فلما أكثرنا عليه عليه الصلاة والسلام قال: لأنتن صواحب يوسف. هل صاحبنا يوسف أو دركنا يوسف؟ لا، هذا على سبيل التوسع. حمك الله، التوسع والصحبة تطلق لأدنى ملابسة، يعني من التوسع الذي اتفق عليه أهل الحديث في حد الصحابي. رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما مؤمنا به ومات على ذلك يسمى صاحب، ومع ذلك لو قلت المدة، بمعنى من رآه ولو جزء يسير من الوقت. الإطلاق العرفي للصحبة ما يطلق إلا على من لزم مصاحبه مدة يصح لغة وعرفا أنه صاحب، يعني من رأى عالم من العلماء وجلس معه في مجلس، أو رآه في مسجد أو في درس مجرد رؤية وجلس معه جلسة خفيفة وقال صاحب فلان. إذا قيل أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، هل يطلق على غيرهما من أصحاب أبي حنيفة ولا طالت المدة؟ نعم، من أصحاب أبي حنيفة باعتبار الاتباع، لكن ما لازموا مثل ملازمة أبي يوسف ومحمد، فضلا عن من دونهم. يعني اختص الإطلاق العرفي للصحبة بمن طالت صحبته لمن نسب إليه. وإذا أقول الثاني وقيل إن طالت تحقيقا للحقيقة العرفية واللغوية. أما الصحبة التي رتب عليها الشرف العظيم هي تكون بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أو بمجرد لقائه ولو شيئا يسيرا ما دام مؤمنا به عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المحقق المحرر عند أهل العلم. بعضهم قال إن طالت الصحبة نعم، وإلا فلا يسمى صاحب، لكن هذا يخرج جمع غفير من الصحابة الذين ترجموا في كتب الصحابة، ممن لم تطل مدة مقامهم معه عليه الصلاة والسلام، ممن أسلم في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، أو ممن جاء إليه وأسلم على يديه ثم رجع إلى قومه، يخرجهم، مع أن كتب الصحابة مملوءة من هذا النوع من هذا القسم. وقيل إن طالت ولم يثبت، ولم يثبت، يعني لم يكن بالرأي الثابت لا من حيث النقل قيل به وصح عمن نسب إليه، لكنه لم يكن ثابتا، لم يكن القول به ثابتا عند أهل العلم، عند أهل الحديث الذين هم أهل الشأن. نعم، ورأوا كلهم صحابة، المهم أنه رأوه، تحقق أنه لقوه عليه الصلاة والسلام. وقيل من أقام عاما أو غزا، من أقام عاما يعني طال المقام من تمام القول، أو عامين أو غزا يعني غزوة أو غزوتين معه، الأصل معه مع محركة العين، لكن قد يحتاج إلى تخفيفها للتسكين، كما قال: أريشي منكم وهواي معكم، جيزون هذا. وذال ابن المسيب عزا، هذا القول من أقام عاما أو عامين أو غزا معه غزوة أو غزوتين، هذا القول معزو، عزاب الصلاح لسعيد بن المسيب، ويقال بالفتح مسيب ومسيب. ومقتضى ما ينقل عنه من الدعوة سيب الله من سيب أبي تسيب والترك، منه السائبة المتروكة مسيب، لكن هو المشهور. يقررون أن الخطأ المشهور خير من الصحيح المغمور، يعني ألسنة الناس قاطب مسيب، وإن كان مقتضى هذه الدعوة إن ثبتت عنه أن يقال مسيب. وذال ابن المسيب عزا، عزاهم الصلاح، وحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور، قال: أو أطلقت لابن الصلاح ما أريده، نعم، أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح، مبهمة، لأن هنا جاء الفعل والضمير لواحد وعزاء يريد بذلك ابن الصلاح. طيب ما الفائدة من معرفة الصحابة؟ نستفيد الاتصال، وإن عرفنا أن هذا صحابي عرفنا أن الخبر متصل وليس بموصل. الأمر الثاني أننا إذا عرفنا أن هذا الراوي صحابي أننا لا نحتاج إلى البحث عن عدالته، لا نحتاج إلى البحث عن عدالته على ما سيأتي، وكلهم عدول. وهذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث فيه المؤلفات الكثيرة تفوق الأحاد تصل العشرات، لكن خلاصتها في الاستيعاب لابن عبد البر وأسد أو أسد الغابة لابن الأثير والإصابة لابن حجر، يعني خلاصة ما ألف مجموع في هذه الكتب، في هذه الثلاث كتب. نعم، ما ألف عند المتقدمين كابن مندى وابن نعيم وغيرهما تكون فيه مرويات عن هؤلاء الصحابة بالأسانيد، يستفيد منها طالب العلم ويخرج منها أحاديث، لكن إذا أراد معرفة الصحابة في كتب تجمع له جميع ما من ذكر فيهم فهذه ثلاثة كافية، لأن الإحاطة بجميع الكتب فيها صعوبة، فيها صعوبة. بما تعرف الصحبة؟ المؤلفون في الصحابة علامة عولوا في إدخال هذا الراوي وإخراج ذلك الراوي عن دائرة الصحابة. قال وتعرف الصحبة باشتهار. إذا اشتهر أنه صحابي باشتهار يعني لا يصل إلى حد التواتر يعني في حيز الأحد لكنه مشتهر ومستفيض ويكفي فيه خبر الواحد الثقة أو تواتر يعني معرفة كون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة كون الجزم بأنهم من الصحابة معول على التواتر. ما في أحد يشك أن أبا بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قد نص القرآن على أنه معه في الهجرة جاء في ذلك الحديث المستفيض الصحيح المتواتر كذلك عمر وعثمان وعلي وغيرهم من جلة الصحابة. لكن مثل عكاشة بن محصن جاء في خبر 70,000 لا يصل إلى حد التواتر لكنه حديث مشتهر فتثبت صحبته بهذه الشهرة. ضمام ابن ثعلبة أيضا مثل عكاشة جاء في الخبر الصحيح المشتهر المستفيض في كتب السنة وغيرهم كثير. جاء ذكر بعض الصحابة في أخبار هي أقل من أن تصل إلى حد الشهرة والاستفاضة وثبتت بها الصحبة عند أهل العلم لأن إثبات الصحبة ليس من باب الشهادة التي يطلب فيها أكثر من واحد وإنما هو من باب قبول خبر الثقة الواحد ولو كان هو المدعي للصحبة إذا كان ثقة إذا قال أنا صحابي هو ثقة يقبل قول لأنه يقبل خبره إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسألة المفترضة في ثقة فقبول قوله في كونه صحابي متجه وإن نازع بعضهم في ذلك لماذا؟ لأنه يدعي لنفسه شرفا قد لا يوافق عليه فنظر هذا من ادعى أنه من أهل البيت نظر هذا من ادعى من أهل البيت صدق أو لا يصدق يصدق من وجه ولا يصدق من وجه يصدق من وجه إذا كان لا ينتفع به لا يعطى من الزكاة لأن هذا إقرار منه على نفسه لكن هل يستحق شيئا من الخمس إلا ببينة؟ لا يستحق شيئا من الخمس إلا ببينة. وتحرف الصحبة باشتهار أو تواتر أو قول صاحب ولو صاحب صحابي واحد يخبر أن فلانا من الصحابة وأننا لقينا النبي عليه الصلاة والسلام وجلسنا معه وهذا المدعى له صحبة حال كون رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ثم أسلم أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة كما قال في بحيرة الراهب وفي رسول هرقل بحيرة الراهب رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث هذا بالإجماع ليس بصحابي. ورسول هرقل رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث تبوك لكنه قبل أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك فهو من التابعين وحديثه متصل خرج عنه الإمام أحمد حديثا في المسند فهو تابع حديثه متصل يعاي به تابع حديثه متصل كما قالوا في صحابي حديثه منقطع ومن ليس له إلا مجرد الرؤية دون الرواية. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته أو بعد بعثته مؤمنا بغيره كزيد بن عمر بن نفيل أو صدقه لكنه قبل أن يؤمر بالتبليغ مثل من؟ نعم ورقة بن نوفل هؤلاء يتنازع العلماء يختلفون في عدهم من الصحابة فذكرهم بعض من ألف ونفاهم بعض من ألف. ولو قد ادعاها يعني ادعى لنفسه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو هذه يجرى عليها الخلاف المعروف أن لو للخلاف القوي المعروف في كتب الفقه ولو لو للخلاف القوي وحتى للخلاف المتوسط وإن للخلاف الضعيف يجرى عليها أن يقول فيها خلاف قوي لو ادعاها لنفسه لأنه يدعي شرف شرف الصحبة الذي لا يناله أحد كائنا من كان ممن لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره ها؟ شو؟ لا لا ادعى أثبت من مجرد قولي سمعت رسول الله ادعى كثير هذا لكن إذا نظرنا إليها أنها من باب الإخبار لا من قبول لا من باب قبول الشهادة لكن لو ترتب على ذلك مال مفترض من بيت المال أو وصية مثلا أو وقف ريعه للصحابة هذه يفترض يعني متصور في القرن الأول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أوقف من أوقف ريعه لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء قال أنا صحابي يعني إذا روى حديثا يتضمن كونه صحابي ونحكم عليه بالوصل هذا شيء آخر هذه ديانة لكن إذا ادعى شيئا يترتب عليه مال يقبل قوله لما يقبل نعم لا بد أن يشهده غير لأن يعني المسألة مسألة مفترضة هنا يعني كون إنسان أوصى أو أوقف وكذا مجرد افتراض ليفرق بين ما بين ما هو مال أو يؤول إلى المال وبينهم من باب الديانة ولذلك يفرقون بين الشهادة وبين الرواية الشهادة لا يقبل فيها الواحد والديانة يقبل فيها الواحد يعني فرق بين الرواية وبين الشهادة قد ادعاها وهو عدل قبل هو عدل يعني تنطبق عليه شروط العدالة فكما تقبل روايته يقبل قوله في كونه صحابيا قد ادعاها وهو عدل قبل يعني حال كونه عدلا حال الدعوة هو عدل حال الدعوة لو قال قائل أن ما دام قبلنا دعواه في كونه صحابي والصحابة كلهم عدول واشترطنا في قبول دعواه أنه عدل يلزم عليه دور ولا ما يلزم عليه لازم عليه دور ولا ما لازم عليه؟ أو نشترط العدالة قبل ثم نقبل دعواه؟ ها؟ تقبل دعواه في أنه صحابي ثم تبحث عن عدالته، أو تنظر فيه من حيث العدالة وغير وضدها ثم تقبل دعواه إذا كان عدلا؟ إذن ما في دور، يعني ما في ترتب كل واحد على الثاني، لا في ترتب القبول، قبول الدعوة على كونه عدلا والعكس. نعم، من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورآه ولقيه مؤمنا به من الإنس، هذا ما في أدنى إشكال ولا في خلاف في كونه صحابي. لكن بالنسبة يبحثون في هذا الموطن الجن كما يبحثون الملائكة، ويبحثون أيضا الأنبياء والرسل الذين لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام حال الإسراء. ومن رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، من رآني في المنام قد رآني، هل يعدون صحابة ولا لا؟ لا يعدون. بالنسبة للأنبياء حياتهم معروف أنها حياة وزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن لا يرتب عليها شيء من أحكام الدنيا. يبقى عيسى الذي ذكره بعضهم في الصحابة لأنه رفع حيا، حياة حقيقية، حياته حقيقية، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به مصدقا به، وينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره بعضهم في الصحابة. نعم، إذا حصل الشرف الأعظم هو النبوة والرسالة، لا داعي لذكر ما دونه، لا داعي لذكر ما دونه. نعم، لا لا، هو عرفنا أنه عادل قبل لنقبل دعواه، ثم بعد ذلك تقرر أنه صحابي خلاص انت ما يبحث بعدالته. ها؟ قبل أن يدعي ما ندري وصحابي ولا لا، يعني القبول الدعوة مرتب على العدالة، ثم بعد ذلك إذا قبل كونه صحابي لأنه عادل خلاص ما عاد يبحث فيه، لا لأننا عدلناه لكونه صحابيا، احنا ما ندري صحابي ولا لا، لكن ندعي الصحبة ننظر في حاله، إذا كان فاسق ندعي الصحبة يقبل ما يقبل. طيب إذا كانت الدعوة مقرونة بما يكذبها، رتن الهندي بعد 600 سنة ادعى أنه صحابي وصدقه جموع غفيرة من الناس، جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهم، أرأيتكم ليلتكم هذه لا يأتي 100 عام ونفس منفوسة، أو ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام، يعني من يومه الذي تكلم به في السنة العاشرة وهو حي. ولذا كان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الذي توفي سنة 120 على رأس 100 سنة، جاء شخص سنة 100 بعد 120 ويدعي الصحابة، نقول لا ليس بصحيح لأن عندنا الخبر الصحيح يكذب دعواك، فكيف بمن جاء بعد 600؟ لكن كل دعوة تجد من يصدقها، مجانين ادعوا أشياء وصدقوا، أتباع كل ناعق صدقوا مثل هذه الدعوة، والشواهد في الحال موجودة، يعني في زماننا هذا كثير الأخبار التي تشاع تجد من يصدقها، لا سيما إذا كانت من غوغاء الناس أو من بسبب من يندس بينهم من المغرضين، تجده يستوشي هذه الأخبار المغرضة ثم بعد ذلك تصدق، كما حصل قصة الإفك، وجد من يستوشيها ويشيعها ويروج لها فوجد من يصدقها. على كل حال، إذا ادعى أحد النبوة ولو كان ظاهره العدالة، وبهذا نجزم بأنه ليس بعدل، لأن هذه الدعوة مقرونة بما يكذبه، ادعاها في وقت لا يمكن تصديقها فيه، الملائكة جبريل وميكائيل أو النبي عليه الصلاة والسلام وإسرافيل رأوه، غيرهم من الملائكة رضوان خازن الجنة وغيرهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام حال كونهم مصدقين به، هل يقال أنهم صحابة؟ لأن من شرط الإيمان به عليه الصلاة والسلام العمل بشريعته، فهل هم مطالبون بالعمل بشريعته؟ لا، إذن ليسوا بصحابة. وأما الجن باعتباره مبعوثا إليهم عليه الصلاة والسلام فهم من رأوا منهم صحابي، وهذا لا إشكال فيه، وأدخل بعضهم من ألف الصحابة من عرف منهم من الجن ولو على سبيل الإبهام، أدخلوا منهم في كتب الصحابة. نعم، السن الذي تقبل فيه أو يصح تصح فيه الرؤية أو اللقي الذي أشار إليه في الحد، يعني من جاء بهم في آخر عهده عليه الصلاة والسلام ليحنكهم، النبي عليه الصلاة والسلام رآهم لكن وهم رأوه، لكن هل رؤيهم معتبرة؟ الطفل الوليد هل يرى أو لا يرى ليدخل في رأي النبي؟ رؤية وليس رؤية، منهم من يشترط التمييز، من أهل العلم من يشترط التمييز فيخرج هؤلاء كلهم. محمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث أشهر، منهم من أدرجه في الصحابة ومنهم من قال هذه الرؤية لا تنفع وليست مستقرة، والصغير لا يرى، والذي لا يميز بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره مثل هذا لا رؤيته مثل عدمها، رؤيته مثل عدمها، فلا تنفع ولا يثبت اسمه في الصحابة، لا سيما وأنه وجد من بعضهم المخالفات الكبيرة التي تناقض مقتضى الصحبة وتنافي ما تقتضي وتطلبه الصحبة. نعم، من الصحابة. نعم، منهم من اشتاق البلوغ، رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الحلم مؤمنا به، وهذا القول لا شك أنه شاذ، لأنه يخرج من مثل ابن عباس، ابن عباس لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ناهز الاحتلام، فهل يستطيع أحد أن يقول أن ابن عباس أو ابن الزبير الصحابة والحسن والحسين الصغار صغار الصحابة يستطيع أن ينفي صحبتهم مثل ابن عباس مثلا أو الزبير أو السبطين أو غيرهما؟ فاشتراط البلوغ شذوذ فيهم. نعم مرة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ليه في المهنه وقد وعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعث للجن إلى الثقلين الإنس والجن ومقتضى الحد أنه صحابة. فمن عرف منهم بعينه يذكر بعينه ومن لم يعرف يذكر على سبيل الإبهام إذا ورد في طريق خبر. لكن بالنسبة لرواية الإنس عنهم يعني فيها عسر، فيها عسر لأنهم فيهم خفاء يرون ولا نراهم ولا نعرف الثقة منهم من غيره، ولذا قبلوا أخبارهم لا شك أنه يدخل في شيء من الإشكالات. يعني يخبرون عن أشياء حتى أن بعض الناس يزعم أنه يستفيد منهم ومن أخبارهم، وهم قوم مجهولون لا نعرف عدالتهم ولا نستطيع الوقوف عليها. فأخبارهم بالنسبة للإنس، لكن فيما بينهم إذا أخبر بعضهم بعضا بأنه سمع النبي أو سمع من النبي أو سمع من يقرأ القرآن أو يقرأ الحديث، وأخبر بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا مثل ما يعرف الإنس بعضهم بعضا، فهذا فيما بينهم، فيهم الثقات، فيهم الفساق، فيهم المجاهيل مثل ما في الإنس. لكن الوصول إلى حقيقتهم بالنسبة للإنس فيها خفاء، ولذا لا تجدون من الإنس من يروي عن جني أو عن كذا إلا نادرا، ولا يذكر على سبيل الاحتجاج، ولا يذكر على سبيل الاحتجاج. هذا رد عليهم، هذا ليس بصحيح. ومن يثبت له أن هذا من التابعين، ومن يثبت له صحة عمره، ما يمكن. الدعوة لا تقبل. يعني بعضهم يقول أنه صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، هذا موجود. من يدعي بعض غلاة الصوفية يدعم أنهم يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، عندهم أشياء ويسألون عن مسائل ويسألون عن أحاديث. لا شك أنه ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام بلا أشكال. ومقتضى هذا عندهم أنه ما دام هو الرسول عليه الصلاة والسلام وخاطبه دعونا ممن يقول أنه يراه في اليقظة، هذا هذه خرافة. هذه الصلاة والسلام بالإجماع قد مات بالنص القطعي وبالاتفاق، باتفاق من كل من يعقل أنه مدفون في القبر في البقعة التي تضم الجسد الطاهر عليه الصلاة والسلام. لكن من يرى أنه يقول أنا رأيته في المنام وسألت عن أحاديث، سيوطي كثيرا ما يصحح الأحاديث بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عن أحاديث. فهل نقول أنه يمكن أن يسأل عن حكم شرعي فيجيب، أو عن حديث فيجيب بأنه ثابت أو غير ثابت؟ الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام. لكن الخلل من أين يأتي؟ يأتي من قبل الرائي، يأتي من قبل الرائي. فالرائي الأصل فيه أنه نائم وليس بيقظان، وإذا رد حديث المغفل نعم فلا أن يرد حديث النائم من باب أولى. ولذا تجد الرؤية مطولة، إذا استيقظ نسي نصفها، نسي شطرها، نسي ثلثها، نسي كثيرا، ولذلك ما يضبط الرؤية على وجهه. فالإشكال في الرائي، فمن شروط قبول الراوي أن يكون متيقظا يقظا، والنوم منافي لليقظة. كيف؟ لا يقبل النراء، الشيطان لا يتلبس به، لكن ما يقبل حينما يسأله ويجيب ما يضبط، ينقل ما تذكره لكن قد فاته أشياء، لأنه نائم. والمفترض في الراوي أن يكون متيقظا، وحال الرائي النائم وإدراك النائم لا شك أنه فيه خلل كبير، ما هو مثل المتيقظ. نعم قد يدخل، قد ينهى الصحابي عن نهي الصحابي ويدخل في الخبر، كمن قال من ضرب أحد أولادي فسأعاقبه ثم ضربه أخوه، يدخل في هذا التهديد ولا ما يدخل؟ يدخل في هذا التهديد. فلا يسب الصحابة لا من قبل الصحابة ولا من قبل غيرهم. فلا يمنع في حديث، في قصة خالد بن الوليد حينما حصل منه ما حصل مع أبي عبيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابه، هذا لا يخرج خالد بن الوليد من الصحابة، وهم عدول، وهم عدول، الصحابة كلهم عدول بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم، كلهم عدول، لأن الله جل وعلا قد عدل لهم في القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالخيرية، والنصوص من الكتاب والسنة متضافرة متوافرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، الذين معه من هم؟ الصحابة رحماء بينهم، ليغيظ بهم الكفار. فالذي يغيظه الصحابة وما نالوه من خير وإيمان ويقين وعلم وعمل، الذي يغيظه هذا على خطر عظيم، حتى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ من الآية كفر من يسب الصحابة، من يسب الصحابة، لأن الصحابة لا يغيظون الكفار، لا يغيظون المؤمن. طوائف البدع وغيرهم من يدعي التشيع لعلي رضي الله عنه يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة ويلعنون الصحابة، ووجدت خطوطهم على مصاحف نسأل الله العافية، يلعنون الصحابة. هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية، كما قال أبو زرعة وغيره، أن من وقع في الصحابة ليس غرضه هدف وهدفه ذات الصحابة، وإنما غرضه ما يحمله الصحابي من دين. هؤلاء يريدون قطع الواسطة بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا قدح في الصحابي ناقل الدين فالمنقول تبع للناقل، المروي تبع للراوي. كيف نعرف ثبوت المروي إلا إذا عرفنا حال الراوي؟ فإذا نقل لنا صحابة هذا الدين وقدحنا في الناقل، لا بد أن نقدح في المنقول، لأن المنقول تابع للناقل إثباتا وردا، صحة وضعفا. فهذا مؤداه. ومن من يقول أنه لا يحكم بكفره إلا إذا التزم باللازم، لأن الإنسان قد يقول كلاما يغفل عما يترتب عليه من لازم. فإذا قيل له أنت تصب أبا هريرة ونصف الدين ما جاءنا إلا من طريق تكفر أبا هريرة، إذن أنت تنكر نصف الدين. فإذا أنكر من الدين شيئا قد ثبت فإنه حينئذ يكفر. والإشكال أنهم يعني مما يبين صحة هذا الكلام أن مثل هؤلاء الطوائف سواء كانت ممن تنتسب إلى الإسلام أو من غيرهم كالمستشرقين حينما يطعنون في أبي هريرة واضح جدا وجلي أن المقصود الطعن في الدين. لماذا؟ لأنهم إذا طعنوا في أبي هريرة ارتاحوا من نصف السنة. ولذا لا تجد من هذه الطوائف سواء كانت تنتسب إلى الإسلام أو لا تنتسب إليه من يطعن في المقلين أبيض بن حمال أو أبي اللحم من الصحابة، ما تجد من يطعن فيهم، لأنه بدلا من أبي هريرة يحتاج إلى أن يطعن في 5000 صحابي من المقلين، فيرتاح دفعة واحدة يطعن في واحد علشان يرتاح من نصف الدين. فهذا الهدف منه واضح وبين، أنهم يطعنون فيما يحمله هؤلاء الصحابة من الدين، فالطعن موجه إلى الدين لا إلى الصحابي ذاته، وهم عضول سواء سمي الواحد منهم أو لم يسمى ولو أبهم. لقد حدثني من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام الرجل سمع النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في البحث عن عدالته لأنهم كلهم عدول. وأستثنى بعضهم من دخل في الفتنة، قيل لا من دخل وقيل هذا تمريض في فتنة يعني من الصحابة، من شارك في بعض الفتن التي حصلت بعد مقتل عثمان. لما الذي ترتب على مقتل عثمان؟ ترتب المطالبة بدمه، وما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنه جميع مما هم فيه إما مجتهد مصيب أو مجتهد مخطئ وكلهم مأجورون. دخل بعضهم في الفتنة وانضم إلى علي فقاتل معاوية، وبعضهم دخل مع معاوية وقاتل عليا وأصحابه، وبعضهم اعتزل. فمن اعتزل هذا مفروغ منه، هذا ما دخل في الفتنة. ومن دخل في لنصرة علي باعتبار أن الحق معه بما يفهم كثير من النصوص عمار تقتل الفئة الباقية وغيرها من النصوص، دخل علي هذا الكفة فيه راجحة وأنه يغلب على الظن إصابته. من دخل مع معاوية باعتبار أنه مجتهد وإن كان مآله إلى الخطأ باعتبار أن الإصابة مع علي رضي الله عن الجميع، هذا مجتهد ومعذور. دخل معهم أيضا فئام ممن يستغل بعض الظروف من منافق وشبهه من مغرض، ما زال المنافقون يستغلون مثل هذه الظروف، يعني يحصل فتن إلى وقتنا هذا. فتجد شخص يعني أصل الفتنة من يطالب بها يطالب باسم الدين مثلا، من يطالب من يخرج على الإمام فيها باسم الدين، لكن تجد فساق معهم. هل هؤلاء دعواهم مثل دعوة من تبنى هذه الفتنة؟ قد صرح بعضهم لما سئل قال مسألة استغلال سيارة، يعني هم متضايقين من الوضع غير معجبهم الوضع وهم مع كل مخالف. فيوجد من هذا النوع في القديم والحديث، يعني المسألة ما أشبه الليلة بالبارحة. هؤلاء لا يدخلون في مثل هذا الكلام في الصحابة، الكلام في الصحابة لا يقال والله أن كل من قاتل مع معاوية مأجور لأنه مجتهد مخطئ، لا، قاتل مع معاوية من انضم إليه من انضم، وقاتل مع علي من انضم إليه من انضم، وأمر علي بتحريق بعض من ادعى نصرته لأنه غلا فيه ورفع إلى مقام الألوهية. فكل الطرفين الكلام في الصحابة ممن اشترك في هذه الفتنة، وأما من شارك من غيرهم فالأمور مقاصدها لكل امرئ ما نوى. لا من دخل في فتنة، قد يقول قائل لو وجد فتنة بين طائفتين مسلمتين كما حصل في السابق، هل الأفضل أن أعتزل أو أنصر ما أراه من هو محق دون غيره، مع أنه في المقابل يوجد من ينصر الطرف الثاني ويراه محقا؟ بمعنى أنه لو كان هناك إمام ثبتت بيعته ولا يجوز الخروج عليه، فخرج عليه طائفة يطالبون بأمور ينقمونها على الإمام وهي مخالفات عند الإمام، مسلم أنها مخالفات، فيخرجون لكنها لا تجيز الخروج. ليست مما يجيز الخروج إما كفر بواح وترك صلاة، هذا غير، هذا شيء آخر مع القدرة على التغيير، هذا أمر بالنص، لكن ينقمون عليها أشياء مخالفات، حينئذ يتعين الوقوف مع الإمام ولا يجوز الاعتزال في مثل هذا. فقاتلوا التي تبغي، لا يجوز الاعتزال، والله اعتزل سعد بن أبي وقاص واعتزل فلان، أنا يسعني الاعتزال. حين يحصل اللبس ما تدري أي الكفتين أرجح ومع أيهما الحق، نعم حينئذ تعتزل، لأنك كونك تعتزل ولا يسفك دم بسببك هو طريق السلامة. ومن أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، نسأل الله العافية. فالاعتزال إنما يسوغ حينما يخفى الترجيح، أما إذا تبين الراجح وتبين صاحب الحق والفئة الثانية ليس لهم وجه، وإن كان لهم تأويل سائغ وينقمون أشياء هي الحقيقة حق، لكن ليست بمبرر للخروج، ليست بمبرر، ليست بكفر بواح، وليست بترك للصلاة بالكلية. المقصود أن مثل هذا الباب يذكر في قتال أهل البغي، ومن الموافقات العجيبة أن الدرس في السبل عن قتال أهل البغي. نعم. المخرج أنك إذا خشيت أن تقع في دم حرام تكون عبد الله المقتول ولا تكون قاتل، يعني إن ألزموك ولا قتلوك إما أن تقتل ولا تقتل. في أحد من أهل العلم يقول أن الإكراه يقع في القتل، لأن حفظ دمك ليس بأولى من حفظ دم أخيك، فالإكراه لا يكون في القتل. لا من دخل في فتنة، بعضهم يستثني من شارك في الفتنة، لكن عموم السنة على أن الصحابة كلهم عدول حتى من شارك في الفتنة. والمكثرون ستة، المكثرون رواية الحديث ستة، يعني من زادت أحاديثهم على الألف أنس بن مالك وابن عمر والصديقة عائشة والبحر بن عباس وجابر بن عبد الله وأبو هريرة، ولهم سابع هو أبو سعيد الخدري. هؤلاء رووا أكثر من ألف، يعني أبي هريرة رووا أكثرهم على الإطلاق، أبو هريرة أكثرهم يعني على الإطلاق، وليس فيهم من يقاربه أو يدانيه، بل الذي يليه يروي نصف ما يروي أبو هريرة. له في مسند بقي ابن مخلد 5472 حديث، يعني كم غفير من الصحة من الأحاديث، كم من الأحاديث سببه الدعوة النبوية، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النسيان فقال له ابسط رداءك، ابسط رداءك، فحدث النبي عليه الصلاة والسلام قال ضم رداءك وانتهى، فما نسي شيئا قط. أبو هريرة أكثرهم، والبحر في الحقيقة عبد الله بن عباس، وسماه البحر جمع من الصحابة، ومما جاء في الصحيح من كلام أبي الشعثة أبى ذلك البحر، يعني رفض هذا كلام البحر ويريد به ابن عباس. والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، أكثر فتوى، لا شك أن ابن عباس بسبب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلمه التأويل ويفقهه في الدين حصل له من الفقه إضافة إلى ما اتصف به من حفظ وفهم، وامتدت حياته وطالت، طالت به الحياة حتى احتاج الناس إلى علمه وتفرغ لهذا الشأن. ابن عمر طالت به الحياة وصحب النبي عليه الصلاة والسلام ولزمه، وهو أكبر من ابن عباس وحدث بالكثير من الأحاديث، لكن ابن عباس أكثر منه تفرغا للفتوى، ابن عمر انشتغل بشيء من العبادة عن الفتوى. ولذا لما جاء السائل من العراق يسأل مسألة في المناسك سأل ابن عمر فقال اسأل ابن عباس، اسأل ابن عباس طريقتهم في تدافع الفتوى. وقد يكون ابن عمر مراده بذلك أن يتفرغ لشيء من العبادة، يعني يأتي طالب علم بيسأل والشيخ يقرأ في القرآن، تجد الشيخ حين تضايق، هو سؤال علم مأجور عليه لكنه بصدد عبادة، أو يريد أن يصلي نوافل أو ما شبه ذلك. وبعضهم يعوقه العلم والفتوى والتعليم بعض العبادات كالصيام مثلا، فبعضهم يرجح البذل على العبادات الخاصة وبعضهم يرجح العبادات الخاصة على كثرة البذل. ابن عباس من النوع الذي يرجح البذل، فتجده يفتي ويعلم ويروي بكثرة. هذا السائل الذي جاء من العراق سأل ابن عمر فقال له اذهب إلى ابن عباس، قال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. عموم الناس ثقتهم بالعباد من العلماء أكثر من ثقتهم من هو أكثر علما لكنه في مجال العبادة أقل، هذه نظرة عوام الناس ما زالت إلى الآن، يثقون بمن عنده شيء من العمل، وكل ما كثر العالم في العبادة كان ثقة الناس به أكثر، لأن العامة ما يدركون حقيقة الأمر في النفع القاصر والمتعدي وكذا، ويزنون الناس من الموازين الشرعية، قالوا هذا عابد أكيد أنه أقرب إلى الله جل وعلا وأكثر إخلاص وأكثر، بينما الثاني يعني يعمل الواجبات، هذا لا يمكن يفرط بواجباته وعالم محسوب من أهل العلم، لكن لا تجد عنده مزيد من صيام أو مزيد صلاة أو تلاوة وما أشبه ذلك. فتجد الناس يميلون إلى هذا العابد أكثر مما يميلون إلى ذلك العالم الذي بذل نفسه للناس. مقتضى البذل للناس واستقبال الناس أن يتوسع في شيء من أمور الدنيا، لأن هذا يقتضي كثرة الكلام، كثرة الاستقبال تجده يحتاج إلى مكان أوسع، تجده يحتاج إلى شيء يعينه على استقبال الناس. يعني عيشة بعض أهل العلم هم من الزهاد الحقيقة، تجد مثلا إن نظرت في الظاهر إلى عيشة عمر، يعني من أزهد الناس ممن أدركناه الشيخ ابن باز مثلا، لكن إذا جيت المجلس وجدت مع المظاهر واضح أنهم يعني يجتنبها كثير من أهل الزهد. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من الزهاد، لكن مع ذلك إذا دخلت المجلس إلى فسيح وكبير وفي الأمور المريحة من تكييف وألوان وأصباغ، ما تجد عن شخص زاهد لا يستقبل الناس ولا يعتني بهم. فحاجة الناس أو الذي يستقبل الناس لا شك أنه يحتاج لشيء من التوسع، فالناس ينظرون إليه من هذه الزاوية أنه شخص متوسع، تجد السيارة الفارهة، تجد المكان الواسع الفسيح، مما يقتضيه الحاجة إلى استقبال الناس تدعو إلى هذا. فنظرة هذا الذي نظر إلى ابن عباس من رجل مالت بالدنيا ومال بها، ابن عباس يحتاج إلى مثل هذا لأنه يستقبل عموم الناس. ابن عمر أكثر وقته في العبادة، العبادة أي مكان يكفيه، وهذا شيء ملاحظ، تجدون من يحتاج إلى استقبال الناس ونفع الناس إلى شيء من التوسع، بينما الذي هو بخويصة نفسه وإن كان ينفع الناس في طريقه من البيت إلى المسجد وكذا، لكن ما يستقبلهم ولا يفتح لهم بابه ولا يستوعب العادات. وأيهما أفضل حينئذ؟ هل نقول أن النفع المتعدي أفضل من القاصر؟ ونقول إذا كان صيامك يعوقك عن استقبال أكبر عدد من الناس تنفعهم فالأفضل في حقك عدم الصيام؟ وعلى هذا يخرج عدم صيام النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من ما صام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث صحيح عن عائشة أنه ما صام عشر ذي الحجة. نقول أنه يحتاج استقبال الناس ومعاناة الناس تحتاج لشيء من التعب البدني والكلفة، فيؤثر النفع المتعدي على القاصر. ابن عباس بحر، والعلم ينمي بعضه بعضا، والبذل يزيد في العلم، والعلم يزيد بالإنفاق، فإذا استحق أن يقال له البحر، ويقال له أيضا الحبر، حبر الأمة في ترجمان القرآن جابر. والبحر في الحقيقة أكثر فتوى، وهو ابن عمر، يعني من المكثرين في الفتوى، ابن عمر مفتي كثير في الفتوى لكنه مع ذلك أقل من ابن عباس، وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عامر قد جرى، ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمر الأربعة قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة. فإذا اختار الأربعة قولا قيل له قول العبادلة، ابن عباس ابن عمر ابن الزبير ابن عمر. بعضهم أخرج عبد الله بن عمر وجعلهم ثلاثة، بعضهم أخرج ابن الزبير وجعلهم ثلاثة، وبعضهم أدخل ابن مسعود وجعلهم أربعة. المقصود المسألة الأكثر على أن العبادلة الأربعة هم هؤلاء، وبعضهم غلط فأدخل، لكن المنصوص عليه أن من قبل الإمام أحمد وغيره أن ابن مسعود ليس منهم. يعني هل هم أفضل من ابن مسعود؟ لا، ليسوا بأفضل من ابن مسعود أبدا، لكن ابن مسعود تقدمت حياته وهو موجود في عصر من هو أكبر منه، ولا اضطر الناس إلى علمه. لكن من تأخرت وفاتهم وطالت بهم الحياة وانتهى الكبار احتاج الناس إلى علمه، احتاج الناس إلى علمه. ليس ابن مسعود ولا من شاكله، يعني من تقدمت الوفاة وفاته من سمي بعبد الله من الصحابة، وأوصله بعضهم وأوصلهم بعضهم إلى 300 شخص كلهم اسمه عبد الله، ولا من شاكله وهو وزيد، وهو الضمير يعود إلى آخر مذكور وهو من ابن مسعود، وهو زيد زيد بن ثابت وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قوله، يعني لهم أصحاب، أصحاب عبد الله بن مسعود معروفين من الكوفة، أصحاب ابن عباس من مكة والطائف، وزيد هؤلاء لهم أتباع يحملون عنهم الفقه، لهم في الفقه أتباع يرون قولهم، يعني يتبعونهم ويقلدونهم يرون قولهم. وقال مسروق انتهى العلم إلى، قال مسروق من أجدع من جلة التابعين، انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار النبلاء، ابن القيم وابن حزم، القيم في إعلام الموقعين وابن حزم في أحكامه، ذكروا المفتين من الصحابة وجعلوهم على طبقات، منهم من تبلغ فتاواه أسفار، ومنهم من تبلغ المجلد، ومنهم من تبلغ الجزء الصغير، وذكروا في جمع منهم أنهم لو جمعت فتاواهم مجتمعت ما جاءت في جزء. المقصود أن المفتين من الصحابة عددهم مرصودا في إعلام الموقعين ابن القيم وأحكام ابن حزم. انتهى العلم إلى ستة أصحاب، إلى ستة أصحاب كبار النبلاء، زيد وأبي الدرداء وأبي وعمر وعبد الله بن علي. هذا الترتيب، زيد أبي الدرداء أبي وعمر وعبد الله بن علي، هذا الترتيب على حسب كثرة الفتاوى أو على حسب الأفضلية أو قضاه النظم. زيد أكثر من أبي الدرداء في الفتوى، وزيد أكثر من أبي، وأكثر من عمر، وأكثر من عبد الله بن مسعود، وأكثر من علي. إنما هذا ترتيب كيفما اتفق قضاه النظم، هذا هو الذي تيسر للناظم. والمعروف أن منزلة عمر رضي الله عنه في الفتوى، وعلي رضي الله عنه كذلك، عبد الله بن مسعود هم أكثر فتاوى من ذكر قبلهم. نعم، أنا سلم الله ما اقتضى النظم. نعم، أبو هريرة نص أكثرهم، وهو الأخير، جعله الأخير على سبيل التدلي والترقي. نعم، على سبيل الترقي لا على سبيل التدلي. لا، في الرواية ليس جابر أكثر من عائشة في الرواية، ولا من ابن عمر ولا من أنس، لا هو ترتيب كيف الترقي مثل هذا. زيد أبي الدرداء مع أبي، عمر عبد الله مع علي، ثم انتهى لذيني، ثم انتهى لذيني، من هو؟ يعني آخر من ذكر عبد الله بن مسعود وعلي رضي الله عنهم جميعا. ثم انتهى لذيني، يعني علم هؤلاء الستة، أو العلم عموما انتهى لذيني، علم هؤلاء الستة. لكن في هؤلاء الستة من كانت وفاته متأخر عن ذيني، كيف ينتهي علمه إليه وقد تأخرت وفاته عن أبو الدرداء؟ وفاته بعد عبد الله بن مسعود. ها؟ يعني قد يكون أخذ العلم عنه، إذا قلنا انتهى علم الصحابة إلى ابن عباس، كلام صحيح ولا ليس بصحيح؟ لأنه تأخرت وفاته عنه. لكن هل نقول أن انتهى علم أنس بن مالك إلى ابن عباس وقد تأخر عنه أنس؟ يعني لو قدر في الأقاليم في الأمصار علماء، ثم جاء شخص فدار هذه الأمصار وأخذ ما عند كل واحد منهم، ثم بعد ذلك قدر أنه يموت قبلهم، هل نقول انتهى علمهم إليه؟ ممكن من هذه الحيثية، متصور أن نقول هذا من هذه الحيثية، لأنه يوجد حفاظ يمكن أن يجلس مع هذا العالم مدة سنة ومع ثاني سنة، ومع خلال عشر سنين يأخذ علم عشرة من أهل العلم، ثم يقدر عليه أن يموت قبلهم، يمكن أنه جمع علمهم. ولذا لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا، وهذا بعيد ما نحن فيه لكنه مناسب، عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أم هم أعلم منه؟ ها؟ نعم، من ناحيتين ننظر إليه، باعتبار شيخ الإسلام تخرج على كتبهم وكتب أصحابهم فهم أعلم منه وأفضل ولهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وباعتباره جمع ما عندهم وما عند أصحابهم، يعني حاط شيخ الإسلام بالمذاهب وفقه الأئمة وأتباعهم، هو أعلم منهم من هذه الحيثية. فهل نقول أن علم زيد وأبي الدرداء انتهى إلى عبد الله وعلي بن أبي طالب، أنهم أخذوا علم منهم، أو بغض النظر أنه بعد في عصرهما، يعني هم الخلاصة، خلاصة الخلاصة هذه، نعم هم الخلاصة، يعني المنتشر، يعني مثل ما يقال عندك 100 عالم يرشح منهم 10 للفتوى، يعني إذا رشحنا وانتهينا وصار الاختيار وقع على أفضلهم قلنا هؤلاء خلاصتهم. وإن كان لا يمكن أن يتصور أن العلم يجمع في شخص أو يمكن أن يصب في قالب في شخص معين فيكون عند زيد ما ليس عند علي وما عند علي ليس عند ابن مسعود وهكذا، لكن في الجملة يعني ابن علي وابن مسعود حازوا جل العلم الموجود عند الصحابة. إيه ما في إشكال، لكن في الجملة هذا كلام إجمالي ما هو كلام يعني كلي مخرج ومدخل، لا هذا كلام أغلبي. يعني لما نقول مثلا علم الشيخ محمد بن إبراهيم آلة النهاية إلى الشيخ ابن حميد وابن باز، هل يعني من غيرهم وصلت شيء؟ من طلاب الشيخ في وقت الشيخ من قريب منهم، لكن تقدمت به الوفاة وما طاب به العمر واحتاج الناس إلى علمه، مسائل تقريبية ما هي به. وعند الشيخ هذا ما ليس عند هذا وعند غيره ما ليس عندهم، ما الكلام كله يعني تقريبي ورفع شان بعضهم دون بعض، لأن العلم يميز صاحبه. ثم انتهى لذيني والبعض جعل، والبعض جعل الأشعري يعني أبا موسى عن أبي الدرداء بدل، هؤلاء الستة زيد أبي الدرداء يكون مكانه أبي موسى مع أبي بن كعب مع عمر إضافة إلى عبد الله بن علي. نقف على أولاد لا يحصرهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.